طيب يا شباب، المسألة هذه، مسألة هذه انتفاع المقرض بالقرض، هذه مرت إشارة إليها أكثر من مرة فيما تقدم. يعني تذكرون تعريف القرض؟ دفع مال إرفاقا، قلنا إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله كذا، فقلنا لابد يكون إيش؟ إرفاقا يعني أنه القرض عقد وضع لأجل الإرفاق والتعاون بين الناس. فإذا أنت تبغى مكسب، القرض مو مناسب لك، ليس هو العقد مناسب لك، روح بيع، إجارة، شركة، أي شيء ثاني. لكن القرض هو عقد أصلا جعل لوجه الله كذا. طيب، انتفاع المقرض بالقرض الأصل أنه ممنوع، صح ولا لا؟ يقولنا إرفاقا. المقرض يعني يونس أقرض حارثا، أو أقرض إدريس، أو أقرض محمد، أقرض شخصا شيئا، في الأساس أنه إذا اشترط نفعا فإنه محرم، صح ولا لا؟ محرم. كيف يعني؟ يعني أقرضتك 1000 ريال على أن تردها 1100، حكم هذا محرم. أقرضتك 1000 ريال على أن تخفض لي، تؤجرني الغرفة، تؤجرني غرفة بتخفيض، ايش حكم هذا؟ محرم. أقرضتك 1000 ريال على أن تحضر المحاضرات مكاني، وأنا غيب عن المحاضرات، أروح أتعشى ولا أفطر ولا كذا، وأنت تدور لي كل شيء اللي يقول الشيخ، ايش حكم هذا؟ محرم. أقرضتك 1000 ريال على أن تحمل لي كل يوم معك في الدباب من الوحدة إلى الكلية وعكسه، ايش حكمه؟ محرم. خلاص، هذا بشرط. طيب، بقي عندنا إيش؟ بدون شرط. إذا كان بدون شرط، إذا كان بدون شرط فهو لا يخلو، إما أن يكون قبل الوفاء، قبل ما ترجع لي المبلغ، وإما أن يكون إيش؟ بعد الوفاء. الأساس، المشكلة عندنا، أكبر مشكلة متى؟ قبل الوفاء. قبل الوفاء، نقول قبل الوفاء إما أن تكون جرت العادة بينهما، جرت العادة بينهما، مثلا نقول رفيق، صديقه يعني، أو زوجة أو نحو ذلك. طيب، فزوج رجل أقرض زوجته 1000 ريال، فلما جاء مثلا وقت العيد أهدته هدية، كانت العادة جارية بهذا، وش الحكم؟ هذا ممنوع ولا لا؟ هذا لا بأس به ما دام جرت العادة، هذا مباح، هذا مباح. مثلا صديقان والعادة جارية بينهما، أنه اللي ينزل المكتبة يمر النصيحة ولا الميمنة ولا كذا، يجد إصدار جديد كذا، بين كل فترة وفترة كل واحد يهدي الثاني كتابا إذا وجد. فدخل القرض في المسألة، أقرض أحدهما الآخر، نقول ما في مشكلة، حتى لو أهداه قبل الوفاء ما في إشكال. طيب، عكسه اللي لم تجري العادة. كيف لم تجري العادة؟ يعني مثلا، شو اسمك؟ أسامة. يعني مثلا يونس، هو أسامة جيران، لهم 5 سنوات أو 10 سنوات وهم جيران، ما بينهم إلا سلام وعليكم السلام بس. فلما صار هالشهر هذا، اقترض يونس من أسامة 5000 ريال، قال بردها لك إن شاء الله بعد شهرين. بالأساس يونس مقزز، ما هو ملتفت لأسامة ولا شيء، السلام عليكم السلام بس. لكن بعد القرض يوم مشت الأيام كذا، بدأ يونس كل ما هذا جاب لأسامة، تفضل يا أسامة جارنا الحبيب، هذا طيب. شوية بعد وقت قال لك هذا دخل شوية، هذا تمر، وشوية لهذا جايب له هدايا الأولاد أسامة، وجبات من هرفي ولا مدري إيه، قال هذا عشان الأولاد، تعرف أولادنا. طيب وينك 10 سنوات ما أهديتنا يا يونس؟ والله بس كله هذا علشان إيش؟ عشان القرض، بحيث أنه أسامة ما يشد عليه، عشان يخفف عليه في الموضوع، ما يطالبه بسرعة بالسداد وكذا. واضح؟ فهذا لم تجري العادة بينهما، لم تجري العادة بينهما. فما الحكم؟ نقول يونس إما أن يكون ينوي مكافأة أسامة على هذا، أو احتسابه من دينه. كيف ينوي مكافأة؟ يقول ما في، خذ الطيب، مستحي من أسامة وقدام الجيران، قال خذ الطيب وبعدين بعطيه أنا طيب مكانه، أو احتسابه من دينه، قال والله هذا يسوى 50 ريال أو 100 ريال، يخفض من الدين. فإذا جاء السداد قال شوف ترى هن مخفضين لك حق إيش؟ الهدايا والأشياء اللي أنت قاعد تعطينا. الحين منو اللي قاعد يهدي الثاني؟ من المقرض والمقترض؟ كأنه انقلب المثال، صح؟ إيه إلا إلا إحنا قلنا من المقترض؟ ها؟ أنا المقترض. أنا المقترض. أنا المقترض. فأنا اللي كنت أهديه الهدايا صح ولا لا؟ فنقول أسامة ينوي مكافأة يونس على هذه الأشياء أو ينوي أن يحتسبها من دينه خفض له من الدين، نقول هذا ما في مشكلة يا أسامة، لك أن تقبلها، لك أن تقبلها، لأسامة أن يقبل هذه الهدايا. وما الحكم في حق يونس؟ ما شفت كلام واضح، ما شفت كلام واضح للفقهاء في هذه المسألة، أنه أسامة له أن يأخذ إذا ينوي المكافأة. طيب يونس ما حكم أنه يبذل؟ الذي أفهمه، الذي أفهمه يحتاج مراجعة وتدقيق، الذي أفهمه أنه يونس يحرم عليه، يحرم عليه. طيب إذا كان لا ينويهما أسامة فنقول يحرم، يحرم عليك، لأنه قرض جرى، لأنه قرض جرى نفعا. الصورة الثانية أن يكون بعد الوفاء. كيف يعني بعد الوفاء؟ بعدما سدد، سدد يونس أسامة قال خلاص هذا قرضك 5000، خذ هذه 5000، وخذ يا حبيبي هذا كتابته ونزل بالسوق ممتاز في الفقه، هذا هدية لك يا شيخ. هذا إيش؟ بعد الوفاء ومن دون شرط. ها؟ ما الحكم؟ جائز، الأصل أنه جائز. لكن إذا كان في القرض نفسه ففي المسألة تفصيل. كيف في القرض نفسه؟ يعني في 5000 نفسها، في 5000 نفسها. كيف؟ يعني إما أن يكون يونس اقترض من أسامة 5000 فردها 5500 من دون شرط، من دون شرط. فما الحكم؟ إذا كان أكثر هكذا هذه مسألة خلافية، سيأتينا بعد قليل توضيح الخلاف فيها، هذه مسألة خلافية. أما إذا رد أجود فهذا جائز. ما صورة أجود؟ صورة أجود أنه يأتي بمثل العين التي أخذ لكن أجود منها. مثال أو أوضح مثال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استسلف بكرا فرد خيارا رباعيا أكبر منه، واضح؟ مثال آخر واضح جدا في المثليات اليوم، أني أقرضتك 10 كراتين تمر سكري درجة ثانية، فأنت لما جيت توفيني أرجعت لي تمر سكري درجة أولى. قرضتك آيفون 6 لما جيت توفيني وفيتني آيفون 13، واضح؟ فهذا إيش؟ هذا أجود وليس، وليس أكثر. ما حكم لو كان أكثر؟ الآن سيأتينا الخلاف. هذه خلاصة هذه المسألة. الآن سنستعرض كلام المصنف فيها وننزل عليه هذا هذا الحديث. الآن نأخذ نفس الكلام هذا اللي في المشجر لكن نستعرضه من كلام المصنف. يقول رحمه الله تعالى: ويحرم اشتراط، ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. يحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، يعني يحرم أن يشترط المقرض يونس على المقترض أنت كل شرط جر نفعا. مثال قال: كان يسكنه داره مجانا، كان يسكنه داره، كان يسكنه داره مجانا، هذه من عندي. طيب يعني كان يسكنه داره مجانا، أو أن يسكنه برخص. قال: أو يقضيه خيرا منه، يعني يقضيه خيرا مما أعطاه، يقول أنا أعطيك بعير هذا بعمر صغير تعطيني بعمر أكبر. طيب أو أقرضك السيارة هذه هذا موديل ترد لي أفضل منها موديل جديد أو نحو ذلك. ومثل ذلك لو أنه أقرضه على أن يهدي له أو يعمل له عملا أو نحو ذلك. أو مثلا إيش قال يونس ليوسف؟ قال له: أنا أقرضك التمر هذا 200 كرتون تمر هو بالقسيم، قال أقرضك لكن ترى على أن تقضيني التمر بالمدينة. شو يستفيد يونس؟ بدل ما يشيل التمر من القصيم للمدينة ويبحث عن شحن ومدري وكذا، خلاص يوسف شاله وضمنه في ذمته. طيب ليش؟ قال لأنه عقد إرفاق وقربة. وش هو العقد إرفاق وقربة؟ القرض. فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، عن موضوعه يعني عن ما وضع له في الشرع، يعني عن ما وضع له في الشرع. هو أصلا وضع لأجل إيش؟ الإرفاق والقربة، يجري الرفاق والقربة. فإذا اشترط فيه منفعة أخرجه إلى المعاوضة، فهذا سبب التحريم. قال: وإن بدأ به أي بما فيه نفع، يعني يعني بدأ به بدأ المقترض به أي بما فيه نفع كسكن داره، كسكن داره يعني كأن يسكنه داره، يعني كأن يسكنه داره بلا شرط، بلا شرط يعني من المقرض عليه، ولا مواطأة، ما في مواطأة بينهما، ما في شرط ولا مواطأة. شرط تلفظ به، مواطأة يعني شرط بالشرط الأدبي يعني تقريبا. فيقول لك شوف بقرضك أنا جوالي يا قالط ما في مشكلة، بس أنت شايف عاد الجوال يعني منضرب من هنا ومن هنا، وترى يعلق والشحن يقضي بسرعة وكذا، وتعرف مؤتمر أبل مدريش هذا أمس، فيعني جيد لو الواحد لو يكون معه جوال جديد يكون حلو. يقول قالط ما عليك حزبطك يا يونس. طيب فهذا إيش؟ هذا مواطأة، هذه مواطأة مو شرط كذا ملزم لك مواطأة. قال بعد الوفاء، يعني كان ذلك بعد الوفاء، شو الحكم؟ الحكم جاز، الحكم أنه يجوز. قال لا قبله، يعني لا إن كان ما ذكر قبله، يعني قبل الوفاء، قبل الوفاء فإنه ما يجوز إلا إذا جرت بينهما عادة كما سيأتي. قال أو أعطاه أجود بلا شرط جاز. أعطاه أجود، من اللي أعطى الثاني أجود؟ من هو؟ مقترض. أعطى المقرض أجود مما اقترضه منه بلا شرط، بلا شرط. قال جاز. عندنا في المسألة قيدان، قيد الأول أنه يكون أجود، والقيد الثاني أن يكون إيش؟ بلا شرط. بلا شرط أخرج ما لو اشترط، هذا واضح. قال أقرضك جوال آيفون 6 على أن ترد لي آيفون 13، أقرضك هذه العجل الصغير على أن ترد لي بقرة كبيرة وهكذا، فهذا إيش حكمه؟ محرم. طيب إذا اشترط، فإذا كان بلا شرط فإنه يجوز. الدليل قال لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، يعني اقترض بكرا هو الفتي من الإبل كما تقدم، فرد خيرا منه، قال خيركم وحسنكم قضاء متفق عليه. طيب عند قوله أجود اكتب، عند قوله أجود اكتب، معلش بنعطلك عن كتابة يا زكريا معذرة، اكتب ما عليك أنا قد كتبت لك كل شيء. اكتب عند قولي أجود ظاهره أنه يحرم إعطاء أكثر، أنه يحرم إعطاء أكثر، لكن جوزه في الإقناع، جوزه مو بزوجه جوزه في الإقناع. واحد يقول لك، يقول للشيخ يا شيخ ادعي ان الله يجوزني، قال الله يجوزك نار جهنم، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش هذا؟ يجوزك تجتاز يعني. طيب ايش قلنا؟ ظاهره انه اكثر يحرم لانه قال ايش؟ اجود، لكن جوزه في الاقناع. من اللي جوزه في الاقناع؟ نفس الحجاوي اللي قال هنا اجود في اللي زاد مستقنع، قال في الاقناع انه لا باس انه يرد اكثر اذا كان بلا شرط. هذه اللي قلت لكم المساله ايش؟ خلافيه، مساله خلافيه. طيب قال او هديه بعد الوفاء، أو هدية بعد الوفاء ضع تحتها خطا جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه، لأنه باختصار عندنا قاعدة تقول الحكم يدور مع علته، حكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب وهنا تفصيل الكلام نفس ما تقدم معنا في المشجر. قال وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء، قبل وفائه ضع تحتها خطا، قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القرض. إذا عندنا قيدان، قبل وفائه، والقيد الثاني إيش؟ لم تجري عادته به قبل القرض. قال إيش؟ لم يجوز. تبرع أو كان أهدى إليه أو أسكنه داره أو كل الأمثلة هذه اللي تقدمت نفس الشيء. طيب ما دام قبل وفائه ولم تجري عادة فلم يجوز. قال إلا أن ينوي إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء، مكافأته يفعل معه مثل ما فعل، أو احتسابه من دينه، خصم يخصم له يحسم له احتسابه من دينه، يعني فيجوز له، يعني يجوز للمقرض قبوله، قبول ما تبرع به المقترض له. قال حديث أنس مرفوعة، قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه وحمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجة وفي سنده جهالة. طيب، إذن هذا الحديث فيه أنه أهدى إليه، أعطاه شيئا عينيا، حمله على الدابة، هذه منفعة، مثلها سكنه في الدار، الحكم قال محرم إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. ليش جاب لنا لفظ ابن ماجة مع أنه هذا الحديث موجود في الصحيح موقوفا على عبد الله بن سلام، موجود الفاظ أخرى، أتاك بهذا اللفظ لأنه اللفظ هذا أتى بإيش؟ بصورة أعطاه عينا، بصورة أعطاه منفعة، والاستثناء قال إيش؟ إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. لهذا تعلم أنه بعض الناس أحيانا إذا شاف الحديث أنه خارج الصحيح وفيه حديث في الصحيح قريب من المعنى، يقول الأولى أننا ما نستدل بهذا الحديث اللي خارج الصحيح، بل نأتي بالحديث اللي في الصحيح. نقول هذا ليس على إطلاقه، أحيانا يكون اللفظ اللي خارج الصحيح هو اللفظ المطابق للمسألة، هو الذي يكون مطابق للمسألة، فيكون هو أولى أنك تجيبه في المسألة. طيب، علم مما تقدم لما قال إيش؟ لم تجري عادته به قبل وفائه، خرج بعد الوفاء كما تقدم، ولم تجري العادة به، خرج ما لو جرت العادة به، مثل ما مثلنا له بالزوجة مع الزوج أو الإخوة بينهم في الأعياد أو نحو ذلك. طيب، ومثل هذا التفصيل كله اللي ذكرناه، كل دائن سواء كان مقرضا أو يريد منك مثلا ثمن سيارة أو ثمن دابة اشتريتها منه، كله نفس الكلام. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلاص، بهذا تمت هذه المسألة، يكفى نكتب التصوير.